إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا بالأمس عن بعض قواعد هذا الإمام، سواء في ذلك الحروف الأبجدية الدالة على الرواة، أو الرموز الكلمية الدالة على أكثر من ذلك. ولعلنا نلخص ما ذكرناه بالأمس في هذه الكلمات القليلة، فنقول: وبالله التوفيق. قول الناظم رحمه الله تعالى: ومنهن للكوف ثاء مثلث، وستة بالخاء ليس بأغفلا، إلى أن قال: وحلمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوف ونافعهم على. هذه الرموز الفردية الدالة على الأئمة، قد تقدم أن الألف تدل على الإمام نافع، والباء تدل على قالون، والجيم تدل على الراوي الثاني عنه وهو ورش. ثم ذكرنا الحروف التي تدل على أكثر من إمام، وهي الحروف الستة المجموعة في قولهم ثخل. فقلنا إن الثاء تدل على الكوفيين ومعاصم وحمزة والكسائي، والخاء تدل على القراء السبعة عدا نافع، والذال تدل على الكوفيين وابن عامر، والضاء تدل على الكوفيين وابن كثير، والغين تدل على الكوفيين وابو عمرو، والشين تدل على حمزة والكسائي. ثم ذكرنا ثمان كلمات تدل على أكثر من إمام في حال اجتماعهم، فهناك صحبة تدل على حمزة والكسائي وشعبة، وصحاب تدل على حمزة والكسائي وحفص، وعم تدل على نافع وابن عامر، سما تدل على نافع وابن كثير وأبو عمرو، وحق تدل على ابن كثير وأبو عمرو، ونفر تدل على ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وحرمي تدل على نافع وابن كثير، حصن الكوفيين ونافع. هذه الحروف تنقسم، تنفرد الحروف الأبجدية وهي أبجد بالأئمة ورواتهم، فهذه محلها دائما يكون بعد حرف القرآن، هذه فائدة مطردة، وهي أن حروف أبجد هوز حطي كلما، هذه الحروف إذا جاء بها دائما تكون بعد الكلمة القرآنية، محلها بعد حرف القرآن. مثال ذلك: ويضجعك التوراة ما رد حسنه. الإضجاع هنا الإمالة، إمالة لفظ التوراة التوريه الذي يقرأها بالإمالة. قال: ويضجعك التوراة ما رد حسنه، رمز له بالميم ابن ذكوان، رد الراء للكسائي، الحاء لأبي عمرو. فلاحظ هنا أن الحروف الأبجدية إذا جاءت في الكلمة بعد الحرف القرآني إنما تأتي بعدها، وهذا مثال وهو مطرد كثيرا. وقد أشار إلى هذه القاعدة بقوله ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله, ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالوعي فيصل. فهذه القاعدة وهي ذكر الحرف المفرد بعد القراءة, وكما قلت هذه القاعدة أشار إليها بقوله ومن بعد ذكر حرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك, ومن بعد ذكر حرف القرآن يعني أسمي رجاله آتي بالحرف الدال على من قرأ به متى تنقضي آتيك بالواو فيصل. فهذه قاعدة مطردة وتنقسم هذه حروف كما قلنا تنقسم إلى حروف أبجدية كل واحد منها دال على شخص معين سواء كان إماما أو كان راوي, وقسم تنفرد بالرموز الكلمية. فالحروف إذن هي أقسام, قسم يدل على فرد وقسم يدل على أكثر من فرد, والقسم الذي يدل على الفرد يأتي بعد الكلمة القرآنية, وقسم يدل على أكثر من إمام وأكثر من راوي. هذه الرموز أو الحروف الكلمية التي هي ثمانية ذكرنا في صحبة وصحاب وأخواتها ثمانية هذه الكلمات, هذه تارة يكون محلها قبل الحرف القرآني وتارة يكون محلها بعد الحرف القرآني. فمثال ذلك وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر, فلاحظ هنا أنه قدم اللفظ الرمز الكلمي على اللفظ القرآني, وصحبة يصرف فتح ضم وراءه فقدم الرمز الكلمي على اللفظ القرآني, وصحبة قلنا هي لشعبة وحمزة والكسائي. وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر, فهم يقرؤون وصحبة يصرف فتح ضم وراءه من يصرف عنه, من يصرف عنه. ولكن الشاهد هنا هو ورود هذا اللفظ الكلمي وهذا الحرف الكلمي قبل بدء القراءة, قبل بدء الحرف القرآني. ونحو وقصر قياما عما, لاحظ هنا أنه جاء بالكلمة الدالة على أكثر من إمام بعد اللفظ القرآني, وقصر قياما عما, قياما جعل الله الكعبة قياما للناس. فالشاهد هنا أن قوله قياما جاء لفظ عم وهو الدال على نافع بن عامر بعد اللفظ القرآني. فإذا كان الحرف أو الكلمة الدالة على أكثر من إمام فقد يأتي بها قبل اللفظ القرآني وقد يأتي بها بعد اللفظ القرآني, لا ضير في ذلك, لا لبس في ذلك. وأما إذا كان الحرف الدال حرف المفرد من حروف أبجد هوز هذه قيدها وقال إنه سيأتي بها بعد اللفظ القرآني متى تنقضي آتيك بواو فيصل, كما قيل لأن هذه الحروف الكلمية صحبة وصحاب وعم هذه كما قال لا لبس فيها, قدمها أو أخرها لا لبس فيها, لا تلتبس. وقسم تجتمع فيه الحروف الكلمية مع الحروف الأبجدية, هذا هو القسم الثالث, تجتمع الحروف الدالة على جماعة مع حروف أبجدية فردية، فقد تجتمع اللفظ الدال على جماعة الصحبة والصحاب مع حرف أبجدي سواء كان مع الباء أو مع الجيم أو نحو ذلك. وقسم تجتمع في الحروف الكلمية مع الحروف الأبجدية، فتكون الحروف تابعة للكلم، تكون الحروف تابعة للكلمة الدالة على أكثر من إمام، فالحرف ضعيف فيتبع اللفظ الدالة على أكثر من إمام. هذه أيضا قاعدة مضطردة، وهي إذا اجتمع حرف دال على راو من الرواة أو إمام، واجتمع مع لفظ دال على أكثر من إمام من الألفاظ الثمانية، فإن هذا الحرف يكون مع اللفظ الكلمي سواء تقدم اللفظ الكلمي أو تأخر فإنه يكون مصاحبا له. نعم، ويلاحظ أنها إن تقدمت أو تأخرت تقدم الحرف معها، وقد يتقدم الحرف على اللفظ الكلمي ولكنه يظل مصاحبا لها. فاللفظ، انتبه لهذه القاعدة، وهي قاعدة أن الحرف الكلمي في الألفاظ الثمانية صحبة وصحاب وعم، هذه الألفاظ الثمانية قد يأتي معها الحرف الفردي مصاحبا لها، تقدمت هذه الكلمات أو تأخرت، لكن الحرف قد يتقدم عليها معها وقد يتأخر معها معها، فلا ينفرد عنها أبدا، إن اشتركا فيكون معها تابعا لها. مثال ذلك: وعم فتى قصر السلام مؤخرا. وعم فتى، وعم فتى، وتلاحظ هنا قوله عم فتى، هذا الرمز الكلمي اشترك معه رمز الحرفي وعم فتى، تعم نافع بن عامر وفتى وهو حمزة، فلاحظ أن اللفظ الحرفي شارك اللفظ الكلمي وهنا تأخر عنه، لكنه لا ينفرد عنه أبدا. من قواعد الشاطبي أن الكلمي اللفظ الكلمي إذا اجتمع مع اللفظ الحرفي اجتمع تقدما أو تأخرا، سواء تقدم الحرف على اللفظ الكلمي أو تأخر عنه، لكنه لا ينفرد عنه، بمعنى أنه لا يأتي باللفظ الكلمي أول الكلام والحرفي آخر الكلام، أو اللفظ الحرفي أول الكلام واللفظ الكلمي آخر الكلام، بل يكونان في مكان واحد تقدما أو تأخرا، كما قلنا مثال ذلك: وعم فتى قصر السلام. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام عم فتى، فنافع وابن عامر مروز لهم بعم، وفتى وهو حمزة، قصر هذا اللفظ السلام. قال أيضا مثال آخر: وحكم صحاب، تنظر هنا في هذا المثال عم فتى تأخر اللفظ الحرفي عن اللفظ الكلمي وعم فتى، ولكن قد يتقدم كذلك الحرف على اللفظ الكلمي ولكنه مصاحب له. المصاحبة هذه مهمة جدا، لا ينفرد اللفظ الحرفي عن الكلمي البتة، وكما قلنا لضعف اللفظ الحرفي عن اللفظ الكلمي. نعم، قد يتقدم عليه، قد يتأخر عنه، فمثال تأخره عنه قوله وعم فتى، ومثال تقدمه عليه قوله وحكم صحاب قصر همزة جاءنا. وحكم صحاب، الحاء لأبي عمرو، وصحاب حفص وحمزة وكسائي، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك، قصر همزة جاءنا. وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، فإذا نلحظ هنا تقدم الرمز الحرفي على اللفظ الكلمي ولكنه مصاحب له، فلا ينفرد عنه كما قلنا. فهذا أيضا مثال كما قال وحكم صحاب قصر همزة جاءنا. فحكم الحارة رمز لأبي عمرو، وصحاب كما تقدم معنا رمز لحفص وحمزة والكسائي، فهم يقرؤون جميعا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. والمسكوت عنهم يقرؤون جاءنا بالضمير التثنية. فهنا تقدم الرمز الكلمي وعلى الحرفي. ومثاله متأخرين، مثاله متأخرين: تمدونني سما فريقا. فلاحظ هنا في المثال الأول تقدم الرمز الحرفي والكلمي معا، وكما قلنا سواء تقدم الكلمي على الحرفي أو تقدم الحرفي على الكلمي، وقد يأتيان كلاهما متأخرين بعد اللفظ القرآني. فالمثال ما ذكرنا قبل قليل هما تقدما على اللفظ القرآني سواء تقدم الحرفي على الكلمي أو الكلمي على الحرفي، وقد يأتيان كلاهما متأخرين عن اللفظ القرآني. مثال ذلك: تمدونني سما فريقا، قال تمدونني بمال سما فريقا، فجاء بهما بعد اللفظ القرآني. سما أهل سما كما تقدم نافع وابن كثير وأبو عمرو، فريقا حمزة. فالشاهد أنه جاء باللفظ الكلمي واللفظ الحرفي معه، وكلاهما متأخر عن اللفظ القرآني، وكلاهما مصطحبان كذلك، لم ينفرد اللفظ الحرفي عن اللفظ الكلمي. وكقوله: معا قدر حرك من صحاب، معا قدر حرك من صحاب، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. معا قدر حرك من صحاب. فتلاحظ هنا أنه جاء باللفظ الحرفي واللفظ الكلمي بعد اللفظ القرآني، وتقدم اللفظ الحرفي على اللفظ الكلمي. معا قدر حرك من صحاب. فالميم هنا رمز لابن الأكوان، وصحاب حفص وحمزة والكسائي. فالشاهد أنهما جاء بعد اللفظ القرآني مصطحبين، سواء تقدم الحرف على الكلمي أو الكلمي على الحرف، لكنهم لا يفترقان في حال اجتماعهما. وهذا مثال كما رأيت تقدم فيه الحرف على اللفظ الكلمي وهما في بعد اللفظ القرآني، ومثال آخر تقدم فيه الكلمي على اللفظ القرآني. فقوله معا قدر حرك من صحاب على موسى قدره، فتقدم الحرف هنا وهو من على اللفظ القرآني وهو صحاب، وهذا لا ضير فيه. إذن هذه قاعدة مهمة في اجتماع الرمز الحرفي مع الرمز الكلمي، فإنهما إذا اجتمعا لا ينفرد أحدهما عن الآخر، بل يصحب الرمز الحرفي الرمز الكلمي، سواء تقدم على اللفظ القرآني أو تأخر عنه، وسواء تقدم الرمز الحرف على اللفظ الكلمي أو تأخر عنه. ولكن كما قلت المهم ألا ينفرد أحدهما عن الآخر، فالرمز الحرفي تابع للفظ الكلمي لقوته ولتمكنه. وقد يأتي الرمز الكلمي بين حرفين، وقد يأتي الرمز الكلمي بين حرفين، نحو وصية يرفع صفو حرميه رضا. وقد يأتي اللفظ الكلمي بين حرفين، ومثال ذلك وصية يرفع صفو حرميه رضا، وصية يرفع صفو حرميه. فهنا تلاحظ أن الرمز الحرفي هو صفو، والرمز الكلمي حرمي، تقدم أن حرمي هو نافع وابن كثير صفو حرميه أيضا، والراء للكسائي، فهنا مثال آخر لاجتماع الرمز الكلمي مع الرمز الحرفي، وهو واقع بين حرفين وسطهما. وصية يرفع صفو حرميه رضا، وهذا أيضا من قواعده. فالشاهد سواء تقدم أن اللفظ الحرفي مع اللفظ الكلمية إذا اجتمع، سواء تقدم الحرفي على الكلمي أو تقدم الكلمي على الحرفي، أو تقدم أو وقع الحرف اللفظي الكلمي وسط حرفين كما هنا، وصية يرفع صفو حرميه رضا، وصية فوقع لفظ حرمي وهما الحرميان بين حرفين وهما صفو شعبة والكسائي رضا. ومثل ذلك قوله يبشر كم سنى نعم ضم حرك، يبشر يبشر كم سمع نعم ضم حرك، يبشر كم سمع نعم، يبشر كم من عامر سمع أهل سمع، نعم عاصم، فأيضا هذا مثال، وهذا مضطرد كثيرا في، فكما قلت هذه أمثلة لبيان وقوع الرمز الكلمي بين حرفين. فالقصد من كل هذا أن اللفظ الحرفي إذا صاحب اللفظ الكلمي لا ينفرد عنه، بمعنى أنه لا يؤتى به قبل اللفظ القرآني والكلمي في آخرها، أو يكون الكلمي في أول الكلمة القرآنية والحرفي في آخرها، لا، بل يظل مقترنا اللفظ الحرفي والرمز الحرفي يظل مقترنا بالرمز الكلمي تقدما أو تأخر، مضطردة منعكسة. فمتى ما ذكر أن قارئا يقرأ بالياء فالمسكوت عنه يقرأ بالنون، ومتى ما ذكر قارئا يقرأ بالنون فالمسكوت عنه يقرأ بالياء، وهذا أمر مضطرد منعكس. ثم قال والفتح والكسر ضدان، وآخيت بين النون والياء، وفتح وكسر، والفتح والكسر ضدان. فإذا ذكر الفتح لقارئ تكون قراءة مسكوت عنه بالكسر، كقوله إن الدين بالفتح رفلا، إن الدين بالفتح رفلا، إن الدين، أن الدين بالفتح رفلا، إن الدين بالفتح، فالمروزة هو بالراء برفلا، والكساء قراء أن الدين، المسكوت عنهم يقرؤون عكس الفتح قال الكسر، إذن يقرؤون إن الدين، هذه أيضا قاعدة مضطردة. فمتى ما ذكر أن قارئا قرأ بالفتح فالمسكوت عنه يقرأ بالكسر، وإذا ذكر أن قارئا قرأ بالكسر فغيره يقرأ بالفتح، هذا أمر مضطرد كثيرا وستأتي له أمثلة كثيرة. ومن ذلك قوله وإذا ذكر كسر القارئ تكون قراءته غيره بالفتح، إذا ذكر أن قارئا قرأ بالكسر تكون قراءة غيره بفتح، قال نحو عسيتم بكسر السين حيث أتنجلا، وقل عسيتم بكسر السين، هل عسيتم، وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى إنجلا، فالمروز له بإنجلا هو نافع، قرأ هذا اللفظ حيث ما ورد، فهل عسيتم بكسر السين، فالشاهد قوله عسيتم بكسر السين حيث أتى إنجل، هذا الرمز هنا إنجل، إذن الباقون المسكوت عنهم يقرؤون بفتح السين، هل عسيتم، من أين أخذتم هذا؟ أخذناه من قول الشاطبي: وآخيت بين النون والياء وفتحهم وفتحهم وكسر. فإذا قلت إن قارئا فتح فالمسكوت عنه يقرأ بالكسر، وإذا قلت إن قارئا كسر فالمسكوت عنه يقرأ بالفتح. فهذه قاعدة أيضا مضطردة منعكسة، يقابل فتح الكسر ويقابل كسر الفتح. ثم قال: والنصب والخفض ضدان. والنصب والخفض، النصب يقابل الفتح والخفض يقابل الكسر، والنصب والخفض ضدان. فإذا ذكر النصب لقارئ فقراءة غيره بالخفض، كما ذكر إذا ذكر قارئا فتح فغيره بكسر، كذلك قال هنا: والنصب والخفض ضدان. فإذا ذكر قارئا قرأ بالنصب فغيره يقرأ بالخفض. مثال ذلك: وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. غير أولي الضرر. وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. فالمرموز لهم بصاحبه كلا، وهم شعبة وابن عامر، قرأ بالنصب قول الله جل وعلا: غير أولي الضرر. إذن فالمسكوت عنهم يقرؤون بالخفض. هذه قاعدة أن النصب يقابله الخفض، فإذا الباقون يقرؤون غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. فهذه القاعدة كما قلنا قاعدة مضطردة. وإذا ذكر الخفض لقارئ فغيره يقرأ بالنصب. فإذا كما قلنا هذه قواعد مضطردة منعكسة، كقوله: وحمزة والأرحام بالخفض جملا. وحمزة والأرحام بالخفض جملا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالخفض كما قال: وحمزة والأرحام بالخفض، فالشاهد قوله بالخفض. فحمزة يقرأ: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض. إذن المسكوت عنهم يقرؤون بعكس الخفض وهو النصب. اتقوا الله الذي، سواء قرأوا بالتشديد يهم الآن هو لفظ الأرحام، يتساءلون فيها قراءة تساءلون وتساءلون، فغير يقرأ الأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا النصب يقابله الخفض والخفض يقابله النصب، فمتى ما ذكر أن قارئا قرأ بالنصب فغيره، أي المسكوت عنه، يقرأ بالخفض، وإذا ذكر أن قارئا قرأ بالخفض فغيره قرأ بالنصب، لأنه لا يمكنه أن يذكر كلا القارئين هذا بالنصب وهذا. فهذه القواعد مضطردة محكمة أغنته عن أن يعيد قراءة كل واحد من هؤلاء، ولكن أعطاك ضابطا، فقال: متى ما ذكرت لك أن أحدهما قرأ بالنصب فالمسكوت عنه يقرأ بالخفض، وإذا ذكرت أن قارئا قرأ بالخفض فالمسكوت عنه قرأ بالنصب. فأراح نفسه وأراح القارئ كذلك، حتى لا يكثر من النظم، لأنه لو ذكر كل واحد لطار النظم. نعم. فالمؤاخاة بينما ذكر مؤاخاة تضاد، وفائدة معرفة حركة البناء والإعراب تظهر نحو: والوتر بالكسر شائع. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة، لكن الذي يهمنا هنا هو معرفة القاعدة العامة، وهي أن النصب يقابله الخفض. نعم. ثم قال: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، هذا أيضا من قواعده. المعنى: إذا ذكر الضم لقارئ ما ولم يقيد هذا الضم كانت قراءة المسكوت عنه بالفتح. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب، فيقابل الضم الفتح والرفع النصب. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح، فالضم يقابل الفتح والرفع يقابله النصب، لأنها علامات إعراب. فإذا ذكر الضم لقارئ ولم يقيد هذا الضم، ولم يقيد هذا الضم، مهم جدا هذه، كانت قراءة المسكوت عنه بالفتح، كقوله: وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا. نعود القاعدة: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. فقال هنا: إذ يرون وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا، فأشار هنا إلى أن المروز له بكل لا، وابن عامر قرأ يرون بضم الياء وسكت. نعود إلى القاعدة التي عندنا، قال: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح، إذ يرونهم. ولا أقول لا بد من أن تحكم القاعدة وأن تضبط القاعدة وأن تكون القاعدة في رأسك تماما، فتريحك هذه القاعدة. نعم. وإذا ذكر الرفع لقارئ ولم يقيد هذا الرفع، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، أي ساكتا عن تقييده، لأنه سيأتي معنا أنه حالا يقيد هذا الرفع، لكن قال هنا ساكتا أي إذا لم أقيد هذا الرفع وسكت عنه، كما في مثال هنا: وفي إذ يرون الياء بالضم، الياء بالضم كل لا، فالمروز بكل قرأ يرون، المسكوت عنهم قرأوا بالفتح. وإذا ذكر الرفع لقارئ ما ولم يقيد الرفع كذلك، كانت قراءة المسكوت عنه بالنصب، كقوله: وحتى يقول الرفع في اللام أولى، حتى يقول الرسول، وحتى يقول الرفع في اللام أولى حتى يقود الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول الرفع ولم يقيد هذا الرفع، حتى يقول وما قيده، وحتى يقول الرفع في اللام أولى، فالمعوزة بأولى وهو نافع، قرأ: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. طيب، باقي القراء ستة المسكوت عنهم، قال: قد أعطيتك قاعدة، وهي في قوله: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بفتح والنصب أقبل. إذن من بقي يقرؤون بالنصب: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول. فكما قلت هذه القاعدة مهمة جدا، ففي أنه إذا أطلق الرفع ولم يقيده فإن المسكوت عنهم يكون بالنصب كما قال هنا. أما إذا قيد الضم، هذا المثال الأول لم يقيد فيه الضم، ولكن إذا قيد الضم بكونه ضم الإسكان فتكون قراءة الغير بإسكان، إذا قيد الضم بضم الإسكان فتكون المسكوت عنهم يقرؤون بالإسكان. مثال ذلك: وجزءا وجزء وجزء وجزء ضم الإسكان صف، كل جزء جزءا وجزء وجزء ضم الإسكان صف، فهنا قيد ضم أي ضم المسكن ضم الحرف الساكن جزءا، أصلا جزءا، فقال هنا ضم الحرف المسكن وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، فقرأ المرموز له بصف وهو شعبة جزءا جزءا جزءا. بقي المسكوت عنهم على أصل السكون جزءا لأنه قد ضم الإسكان، فقيد السكون هنا أي ضم المسكن للمرموز له بصف. فما دام أنه قيده قيد الحرف المسكن، إذن تبقى قراءة المسكوت عنهم على السكون الأصلي. فلاحظ أن الضم إذا لم يقيده فإنه يقابله فتح، وإذا قيده فإن ذلك المقيد يجب التنبه له، فصار الضم هنا مقيدا ولا يأخذ قاعدة سابقة مطلقا في أنه يقابله الفتح أو النصب، لا. فهنا قيد الضم أي ضم المسكن، فتبقى المسكن على أصله لمن سكت عنهم، وهذا كما قلنا مثال وجزءا وجزءا ضم الإسكان صف، على كل جزء أو جزءا سواء كان منصوبا أو مضموم مكسور، فجزءا لشعبة عن عصر. طيب والباقون، الباقون قال قلت لك ضم الإسكان، فيبقون على الأصل وهو السكون يقرؤون جزءا بالإسكان. نعم. وكذلك إذا قيده بسكون ضم الكسر، وكذا إذا قيده بسكون بكونه ضم الكسر فتكون قراءته بالكسر أيضا. ورضوان أضمم غير ثاني العقود كسره صح، ورضوان نضمم غير ثاني العقود كسره، أضمم كسره، أضمم كسره، فقيد ضم الكسر قراءة. ورضوان هذا اللفظ حيث جاء في القرآن الكريم إلا ثاني العقود فهو مستثنى، قال أضمم غير ثاني العقود كسره، فالأصل فيه كسر ورضوان من الله، هذا الأصل فيه، لكن قال أضمم كسره لشعبة كذلك. فترى هنا أنه قيد ضم الكسر ولم يطلق الضم مطلقا، وعلى هذا فيلاحظ ذلك القيد، فذلك القيد الذي قيده يبقى على الأصل، فنقول قرأ شعبة ورضوان غير ثاني العقود، ورضوان بضم الراء، ورضوان ورضوان من الله، والباقون هم على الأصل بالكسر ورضوان ورضوان من الله. فهذه هنا قاعدة أيضا، وهي أن الضم إن قيده بفتح أو بكسر لوحظ ذلك القيد سواء كان فتحا أو كسرا كما مثل في هذه الأمثلة، وإذا أطلق الضم فإنه يقابل الفتح كما تقدم في القاعدة، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، لكن إذا قيده يلاحظ ذلك القيد، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بفتح والنصب أقبل، لكن إذا قيده فإنه يجب مراعاة ذلك القيد سواء كان ذلك القيد كسرا أو كان ضم أو نحو ذلك. وإذا قيد الرفع بكونه رفع جزم كانت قراءة غيره بالجزم، قال يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة. يضاعف ويخلد رفع جزم يضاعف ويخلد رفع جزم المجزوم الفعلين يضاعف رفع جزم كذي صلة المرموز له بكذي صلة ابن عامر وشعبة قرأ برفع هذا المجزوم يضاعف ويخلد يضاعف ويخلد رفع جزم ارفع الجزم إذن المسكوت عنهم يبقون على الجزم المسكوت عنهم يبقون يضاعف ويخلد فإذا هذه القيود التي ذكرها في الحرف المضموم فإنه إن أطلقه كان ذلك الإطلاق يقابل فتح ونصب وإن قيده روعي ذلك القيد ولا بد منه. ثم قال وفي بعض القيود الأخرى قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة وفي الرفع والتذكير والغيب جملة أطلقتها هذه الفعل أيضا قيود كذلك وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا لازمنا في قيود هذه المنظومة التي وضعها هذا الناظم وهي كما قلنا قيود هامة جدا للمشتغل بهذا العلم علم القراءات. فالمعنى أنه قد يذكر الكلمات التي فيها أحد هذه الثلاثة وهي الرفع والتذكير الرفع والتذكير والغيب وفي الرفع والتذكير والغيب جملة أطلقتها وفي الرفع والتذكير والغيب جملة فإذا هذه الألفاظ الثلاثة وهي الرفع والتذكير والغيب من جملة قواعده كذلك يذكر هذه الكلمات مطلقة يذكر هذه الكلمات مطلقة الغيب والتذكير والغيب والرفع والتذكير والغيب الرفع والتذكير والغيب فيطلقها فيأتي بها مطلقة هذه الكلمات المطلقة يعلم من إطلاقها أنها هي المرادة لا أضادها إذا ذكر كلمة وذكر فيها الرفع فتقرأ هكذا بالرفع لمن ذكر إذا ذكر لفظا بالتذكير يقرأ بالتذكير لمن ذكر لمن ذكره إذا ذكر لفظا بالغيبة وأتبعه بقرائه فالقراء يقرؤون بالغيب هذا اللفظ كما بالغيب كما تلفظه به إذن هذه أيضا من القواعد الهامة وهي أن الرفع والتذكير والغيب إذا أطلق فإنما يراد لفظهما يراد لفظهما فتنطق للقارئ كما تلفظ بهذا اللفظ بالتذكير أو بالغيبة أو بالرفع مثال ذلك وأربع أولى صحاب وأربع أولى فشهادة أحد أربع شهادات وأربع أولى صحاب فهو ذكر هنا اللفظ بالرفع وأربع هكذا لفظه وأربع ولهذا حفظ هذا المتن بضبطه مهم جدا لأنك لو حفظتها وأربعة اختل الشر فاضبط حفظ المتن مضبوطا كما أراد الناظم حتى تسلم من الوقوع في الخطأ وأربع أولى صحاب فالمعنى أن المرموز له بالصحاب وهم حفص وحمزة وكسائي قرأ شهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع أخذنا ذلك من قول الناظم وأربع أولى صحاب وكما قلنا ضبطنا هذا من لفظ الناظم فيقابل الرفع هنا النصب فالباقون يقرأون أربعة، لكن كما قلت هنا القصد هنا أنه تلفظ بهذه اللفظ مرفوعا فيقرأ لمرموز لهم بعد هذا الرمز بعد هذا اللفظ كما تلفظ به الناظم. قال في مثال آخر ويجبى خليط، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء خليط. وقد تقدم أن الخاء مرموزة له لكل قراء ما عدا نافع، فكل قراء ما عدا نافع قرأوا يجبى إليه بالياء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأن الناظم قال يجبى خليط، فالناظم هنا قيد القراءة بها باللفظ التذكيري يجبى، بقي المسكوت عنه وهو نافع. فهنا هذا اللفظ التذكير يقابل التأنيث، فيقابل التذكير التأنيث، إذا قرأ نافع تجبى إليه ثمرات كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء، فإذا لأنه يقابل بين التذكير والغيبة، التذكير يقابله التأنيث، فهنا ذكر القراء لفظ القرآن يقرأ بالتذكير يجبى خليط جميع القراء ما عدا نافع. طيب نافع كيف يقرأ؟ عندنا قاعدة أن التذكير يقابله التأنيث، إذا نافع يقرأ تجبى بالتاء، تجبى إليه ثمرات كل شيء. ومثال آخر قال وبل يؤثرون حز، بل يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. وبل يؤثرون قال هنا في النظم وبل يؤثرون يعني بالغيب، بل يؤثرون، فهذا إشارة إلى أن المرموز له بحز وهو أبو عمرو القرأ قوله تعالى بل يؤثرون الحياة الدنيا في الغاشية هناك بل يؤثرون. طيب المسكوت عنهم عندنا قاعدة وهي أن الغيب يقابله الخطاب، نعم، فالتذكير وبل يؤثرون بالغيب، فالآخرون يقرؤون بل تؤثرون بالخطاب، يقولون يقرؤون بل تؤثرون، بل تؤثرون، وهذا أيضا من الأشياء المطيدة. إذن قوله الرفع في إذا ذكره فإن القارئ يقرأ كما تلفظ به، والتذكير كذلك، والغيب، ويقابل كل واحد منهما عكس ذلك، فالغيب يقابله. فهنا مثلا الرفع يقابله النصب، ويقابل التذكير التأنيث، ويقابل الغيب الخطاب. فهذه الألفاظ الثلاثة يذكرها الإمام رحمه الله في نظمه ويطلقها، وقد أعطاك قاعدة وهي قوله وفي الرفع والتذكير والغيب جمة على لفظها، أطلقت على لفظها يقرأها كما تلفظت بها للمرموز لهم بعد ذكرها بهذا اللفظ، والمسكوت عنهم عكس ذلك. قال مثال ذلك أيضا وخالصة أصل، وخالصة أصل، خالصة في سورة الأعراف هناك، لكنه ضبطها بالضم، فنافع يقرأ خالصة والباقون يقرأون خالصة، فالشاهد أن الرفع الذي يذكره قيد وخالصة، ولهذا أقول ضبط المنظومة على ما ذكر الناظم مهم جدا، لأنك لو قلت خالصة ضعت قراءه. وخالصة أصل أي بهذا اللفظ قرأها الإمام نافع خالصة، والباقون قرأوا بالنصب خالصة أن يقابل الرفع النصب كما تقدم. أيضا من القواعد التي ذكرها، وقلنا هناك قواعد ما ذكرها وسنذكرها إن شاء الله تلاحظ في الأبيات، لكن نريد أن نتم القواعد التي ذكرها. هو قال: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. وقبل وبعد ذكر الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا. تقدم أن حروف الدالة على الكلمة وهي صحبة وصحاب وغيرها، هذه إن اجتمعت مع اللفظ القرآني قدمها أو أخرها لا شيء، لا ضير في ذلك، لا لبس في ذلك، لا لبس إن اجتمع الرمز الكلمي مع الحرف القرآني تقدم عليه أو تأخر عنه. وأما الرمز الحرفي في أبجد هوز حطي كلمة، هذه اشترط فيها أن يكون الواحد منها بعد اللفظ القرآني. متى تنقضي آتيك بمبلغ فيها صلاة، هذه قاعدة مطردة عندهم. فالرمز الحرفي من قواعده أنه دائما يأتي بعد اللفظ القرآني. وأما الرمز الكلمي فكما تقدم رأيناه تقدم على اللفظ القرآني أو تأخر عنه فلا ضير في ذلك. نعم. ثم قال في البيت الأخير: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمر ومخولا. هذا آخر هذه القيود التي ذكر الناظم. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمر ومخولا. ومن كان ذا باب له في مذهب فلا بد أن يسمع فيذرع ويقرأ. المهم قال هنا بعد ذكره لي أن الناظم قد يذكر القارئ بصريح اسمه، قد يذكر الناظم بصريح اسمه لا برمزه، حيث يسمح النظم بذلك ويسهل عليه. فإذا سهل عليه ذكر الناظم باسمه من غير رمز له ذكره، وإن لم يسهل عليه فقد وضع رموزا تغنيه عن ذكر اسمه. كما قال: ونقل ريدا عن نافع ونقل ريدا عن نافع. فالإمام نافع يقرأ: أرسله معي ريدا يصدقني، أرسله معي ريدا. ونقل ريدا عن نافع، شيء قوله عن نافع، أي أنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها واحذف الهمزة أصها ريدا، فنقلنا حركة الهمزة إلى الدال وحذفناها فصارت ريدا بالتنوين. إذن قول الناظم: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معمرا مخولا. فذكر هنا في هذا البيت أنه متى أمكن ذكر الإمام أو الراوي لقراءة وسهل ذلك عليه فإنه سيتبع ذلك. وقد مثل ذلك بقوله: ونقل ريدا عن نافع، فذكر أن نافعا قرأ أرسله معي ريدا صدقني. وكقوله: وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا، لغوا ولا كذابا تخفيف الكسائي أقبلا، فالكسائي يقرأ لغوا ولا كذابا والباقون يقرؤون كذابا. فالشاهد هنا قوله أنه سمى الكسائي، فهذا أيضا. وكذلك في قوله: نافع بالرفع واحدة جلا، نافع بالرفع واحدة، فواحدة في هناك في سورة النساء فقرأ واحدة بالرفع، فالشاهد قوله نافع بالرفع واحدة أي تكفي واحدة معنى أنها كانت تامة. فهذا وأمثاله. فقد يسمي القارئ إن أمكن تسميته وسهل ذلك عليه ولم يعسر، ولكن الأكثر هو الرمز، لأن الرمز يريحه ويعينه على ما أراد في، وخاصة في وزن القوافي. قال في البيت الأخير: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. ومن كان ذا باب له فيه مذهب، إذا كان الإمام له باب اشتهر به وعلم به فإني أسمي هذا الإمام. هناك بعض الأئمة اشتهروا ببعض الأبواب، فهذا البيت هنا: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. فسأسميه لأنه انفرد بهذا الباب ولم يشاركه فيه غيره، كما قال: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. فأبو عمرو البصري اشتهر بهذا الباب. ودونك الإضغام الكبير، ما قال إضغام فقط، إضغام الكبير. ودونك الإضغام الكبير وقطبه أسه وشيخه أبو عمرو البصري. فإذا سمى أبو عمرو البصري في هذا الباب لأنه هو شيخ هذا الباب وهو المشهور عنه هذا الباب. وكما قال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة. ورش في باب الرآت، اشتهر ورش في باب الرآت، فله باب، باب الرآت معروف أنه لورش لا يشاركه فيه غيره. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة أو الكسر موصلا. فورش اشتهر عنه في هذا الباب، وستأتي أحكامه إن شاء الله في باب الرآت. ولكن الشاهد أنه لما كان له باب انفرد به عن غيره من القراء سماه الناظم. ورقق ورش كل رأي وقبلها مسكرة داخله. وكقوله: وغلظ ورش فتح لام لصادها. وغلظ باب اللامات، باب تغليظ اللامات مما اختص به ورش. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء لضاقمة تنزلا. فورش أيضا مما اختص به باب اللامات كذلك في تغليظها. هذا باب خاص بورش كذلك، وله أحكام وله مستثنيات تأتي بابها. لكن الشاهد هنا أنه جاء بورش وسماه لأنه اختص بهذا الباب. وكقوله: وحمزة عند الوقف سهل. في باب وقف حمزة اشتهر حمزة في هذا الباب، وإن كان شاركه هشام، ولكن حمزة أشهر في هذا الباب. وحمزة عند الوقف سهل، فباب التسهيل في باب وقف حمزة وهشام. فلما كان لحمزة باب، باب وقف، والشهرة باسمه باب وقف حمزة وهشام، وحمزة أكثر وأشهر من في هشام في هذا الباب، لأن هشام يشاركه فيما كان في وقع فيه الهمز آخرا، وأما غير ذلك فينفرد به حمزة. فحمزة أبو هذا الباب، هو أصل هذا الباب، فسماه كذلك. وفي هيتنيث الوقوف وقبلها والكسائي. هيتنيث الوقف عليها في هيتنيث وأحكامها. الكسائي هو باب، هو رأس هذا الباب، هو شيخ هذا الباب، فكذلك سماه. وفي هاي التأنيث، وفي هاي التأنيث الوقوف وقبلها ممار الكسائية غير عسر ليعدلها كما قال. فالشاهد، فإذا هذه القاعدة هنا قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. فإذا كان الشيخ له باب مستقل عرف به عن باقي القراء فإني أسمي هذا الشيخ في هذا الباب وأجعله وأذكره حتى يعلم مذهبه فيه. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سار عذبا مسلسلا. سننبه على هذا في درس قادم. لكن قبل ذلك قلت هناك قيود لم يذكرها الشاطبي، هناك قيود ما ذكرها الشاطبي في منظومته هذه، في مصطلحات الأولى هذه، وهي مبثوثة في منظومته، مبثوثة في منظومته. من هذه أقول منها وليست كلها: التقديم والتأخير. فهنا أحيانا يذكر لفظا بالتقديم وأحيانا يذكر لفظا بالتأخير، فلم يجعل له في رموزه وقواعده هذه ضابطا، ولو ذكره لكان أولى. كقوله: هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا. هنا قاتلوا أخر شفاء، هنا قاتلوا أخر. طيب يا شاطبي، لماذا لم تذكر هذا الضابط من ضمن الضوابط التي ذكرتها في الغيب والتذكير. فكما قلت هناك قواعد وضوابط لم يذكرها في قواعده الأولى ولكنها مبثوثة ضمن نظمه يمكن استخلاصها لمن تتبعها، وقد ذكرت جملة منها وقد يمكن آخر تتبعها أن من ذلك ما قلت التقديم والتأخير. قال هنا قاتلوا أخر شفاء في سورة النساء، هنا قاتلوا آخر شفاء مرموز له بحمزة وكسائي، يقتلون ويقاتلون، وفي براءة آخر يقتلون. فتقديم اللفظ في قوله أخر أخر أخر هذا ضابط ينبغي التنبه له، ولو وضعه في قواعده كان أولى. ومن ذلك قوله وختامه بفتح وقدم مده راشدا، وقدم خاتمه خاتمه مسك، وختام بفتح وقدم شاهد قوله وقدم، ما تقدم معنا في ضابطه قدم وأخر هذا. فأيضا هذا الضابط يلاحظ أن من ضابطه ذكر التقديم والتأخير والتأخير والتقديم. فمثال ذلك قوله وختامه بفتح وقدم مده راشدا أي خاتمه مسك لراشد وهو الكسائي قرأ خاتمه، لكن كنا نود من الشاطبي أن يجعل هذا الضابط أيضا في ضمن ضوابطه التي ذكر أولا. ومنها القطع، من هذه أيضا المستثنيات القطع والوصل كقوله وشام قطع شدد واضمم في ابتداء غيره أخي اشدد به، وشام قطع شدد أخي اشدد به، فقرأ همزة هنا همزة قطع، ابن عامر قرأ همزة هنا همزة أخي اشدد به قرأ أخي اشدد به. فأيضا ما ذكر في ضوابطه القطع والوصل كذلك، فكنا نود أن يذكر كذلك من ضمن قواعده. هذه قاعدة القطع والوصل. ثم قال وشدد وصد وامدد، وشدد وصد وامدد بل الدارك الذي ذكى، وشدد وصد وامدد وصل بل الدارك الذي ذكى مروزه بأن ذكى نافع وابن عمرو أهل الكوفة، بل الدارك علمهم والآخر يقرون بل أدرك. فشاهد قوله هنا وشدد وصل بل الدارك، همزة هنا همزة وصل، فيقرؤون بل الدارك علمهم والآخرون يقرؤون بل أدرك علمهم. طيب يا شاطبي كنت نبهت على هذا في مقدمة في الضوابط، فكما قلت هذا من الضوابط التي لم تذكر ولكنها مبثوثة في. ومن ضوابطه كذلك الإهمال الدال على النقط في القراءة كقوله ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا، ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا، ما تقدم في منظومته الإشارة إلى هذا الإهمال، هذا أيضا من الضوابط المذكورة في الشاطبية، فكان حسنا أن يذكرها لنا في ضمن قواعده حتى تكون